الحقيقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. ناقشنا في الحلقة الماضية مع ضيفي هذه الحلقة موضوعا مهما جدا، وهو قضية الطلاق في ميزان شريعة الإسلام. اتكلمنا عن أسباب أو بعض أسباب الطلاق في الحلقة الماضية، واختتمنا بالتأكيد على معنى مهم جدا، وهو أن الطلاق أو أن الزواج في الحقيقة هو الميثاق الغليظ كما أسمته شريعة الإسلام. فالزواج مسؤولية كبيرة جدا على الزوجين، على الزوج وعلى الزوجة، ولا بد لكل واحد منهما أن يتحمل هذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام الطرف الآخر، ثم أمام الأبناء، حتى لا يكونوا ضحية في المستقبل بعد وقوع الطلاق الذي للأسف الشديد يتكرر في بعض الأحيان لأسباب أو لأخرى. نشرف ونسعد في هذه الحلقات بضيف كريم، الأستاذ الدكتور علي سمير، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. دكتور علي، مرحبا. مرحبا بك. أهلا وسهلا، نورتنا وأسعدتنا. الله يحفظك. سامحنا بنتعبك في كل مرة. الله يبارك في حضرتك. سعيدنا معك. احنا سعداء كل السعادة. الله يحفظك. الله يسلمك. دكتور الحبيب، اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن ارتفاع نسب الطلاق في المجتمعات العربية والمسلمة. اتكلمنا عن أبرز أسباب الطلاق في الحلقة الماضية. كيف تنظر إلى هذه الأسباب، أسباب أو الأسباب التي تؤدي إلى وقوع هذا الطلاق؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة زي ما حضرتك قلت، ارتفاع نسب الطلاق مش عندنا في المجتمع المصري بس. نعم. المجتمعات المسلمة بدأت تنتشر فيها سهولة الطلاق. لو احنا قدرنا نقول يعني نوصفها بان الطلاق بقى سهل كده. نعم. فبدأت تنتشر الظاهرة ده. لكن الطلاق طول عمر الطلاق هو موجود، طالما في زواج فالطلاق موجود. ولكن النهاردة بقت الطلاق بقى سهل. قلنا لأسباب ولينا بقية للأسباب دهيت، ولكن احنا ما زلنا بنؤكد برضو على ان لابد يبقى في عندنا وقفة مجتمعية، جهات المسؤولة تتخذ قرار بشأن ان يبقى في دورات مؤهلة للمقبلين على الزواج. نعم، وده حصل، بدأ يحصل بفضل الله. يعني بدأ يحصل من بعض الدعاة حتى المجتهدين زي مثلا الدكتور عبد الرحمن منصور كمتخصص استشاري أسر وتربوي، بدأ يحصل من بعض الجهات الرسمية يعني زي الأزهر الشريف ودار الإفتاء، بدأت فعلا تفعل هذه النقطة. يعني احنا عايزينها تبقى زي قرار ملزم. نعم. زي من إجراءات الزواج ان يبقى فيه تحاليل مثلا طبية للمقبلين على الزواج، برضو لازم يبقى فيه شهادة يقدموها المقبلين على الزواج على انهم تموا دورة، تموا دورة تأهيلية. تأهيلية. يعني. نعم. في بعض الدول زي اندونيسيا بدأت تفرض الدورة ده، هي بقت إلزامية، اللي عايز يتزوج لابد شرط من الشروط ان هو يكون اخذ الدورة ده. الدورة دي ميزتها في ايه؟ ميزتها ان احنا بنقول للشاب زي ما قلنا احنا انت داخل على ايه، ونقول للبنت انت داخل على ايه. نعم. احنا النهاردة اما نيجي نقول ان البنت وهي في بيت اهلها عايشه حياه فيها الرفاهيه، ونقول فيها عدم تحمل المسؤوليه بحكم انها كانت صغيره وقدام ابو امها كبرت، بس بدون ما هم يعوا ان بنتهم كبرت، وبالتالي ما حملوهاش المسؤوليه اللي تخليها تقوى ويبقى عودها قوي تقدر تتحمل مسؤوليه في الزواج. لا، احنا عايزين نقول لها انك داخله على مسؤوليه من خلال الاعداد ده. فاحنا عندنا مشكله كبيره من المشكلات اللي استكمالا للمشكلات اللي بتؤدي الى الطلاق، مشكله عدم الوعي بمتطلبات الزواج ومسؤولياته. يعني تفاجأ ان بعد الزواج بعض الازواج مثلا يجي زوجته تقول انا عايزه اروح لاهلي. نعم. يقول لها تروحي تعملي ايه؟ تروح تزور اهلها. هو مش ما عندوش وعي ان الزوجة المفروض بتزور أهلها. هو فاكر أنه تزوجها خلاص بقت يملكها، وهي المفروض مقيمة في بيته ما بتتحركش من بيته. نعم. وده يعني قلة وعي بالزواج. لا، ده هي لازم تروح تزور أهلها، وأهلها دول يعتبروا أهلك. الزواج مش أن الزوجة خدت واحد من أهله وضمته ليها وخلاص، ولا العكس، لا ده الزواج جمع ما بين عائلتين، صحيح فكبر العائلة الأولى بالعائلة الثانية وكبر الثانية بالأولى وكمان وطد واندمجوا في العلاقات، بعض، وطد العلاقات اندمجوا في الأسرية. بعض نعم. تمام. وبالتالي أنا أما تزوجت أنا علاقتي بأهل زوجتي علاقة إني دخلت في وسطهم زودتهم وزدت بيهم. صحيح. علشان كده كنا نسمع دايما يقول أنتوا شرفتونا، أنتوا كترتونا، نعم أنتوا نعم زودتونا، أضفتوا إلينا. تسمع الألفاظ دي. الألفاظ دهيت من الأهل لما يجي يلتقوا مع نسبهم، وهي تدل على إحساسهم إيه بالنسب ده، إنه فعلا أضاف إليهم. فهنا المعلومة مش واصلة للشاب ومش واصلة للفتاة، إحنا عايزين نوصلها. علشان كده تلاقي البنت تقول له أنا عايز أروح لأهلي، يقول لها أنت كنت هناك من 6 شهور، انت كنت لسه عندهم من 6 شهور، كنت عندهم من 6 شهور. يعني البنت اللي متربية مع اهلها ليل ونهار في وجه اهلها يصحوا ويناموا وشايفينها، انت اتخدتها قعدتها عندك 6 شهور بحالهم من غير ما تشوفهم. طب يعني العقل يقول ايه حد؟ صحيح صحيح. فهو مش لا يعي دي. لا هو حاجة بتضربها كمثال، يعني فكرة انا زيارة بديها الأهل بتضربها لا كمثال، انا شفت ده، لكن شفت انا دي من ضمن النموذج. الحالات جالي نموذج بالشكل ده، نموذج اللي هو الزوج اللي هو رافض أصلا إن زوجته تتواصل مع أهلها، هو ما عندوش وعي، ما عندوش وعي. هو مش هو وحش، لا هو ما عندوش وعي. بيحكوا لنا أحيانا إن الدكتور بيكون عنده بعض الأسباب، يعني إن هو رافض مثلا تروح لأن بتحصل بعض المشكلات، اذا ظهرت مشكلات ظهر مشكلة، ده موضوع تاني. ده مبرر تاني. نعم. لكن انها ان هو مش يمنعها بالإطلاق؟ لا لا هو لا طبعا. فاكر انها خلاص تزوجت، يعني تروحي تعملي ايه عند اهلك وانت خلاص. شوف الوعي شكله عامل ازاي منخفض، ما تستبعدش وتقول لا انا دي حالات مرت عليا حقيقيه. يعني كمان في الزوجه مرضت اسنانها تعبتها، تخيل ان اسنانها تعبتها يقول لها ايه، طب ما تحطي فص ثوم، اسنانها مسوسه وعايزه تروح لطبيب ومحتاجه يا اما تنظيف وحشو يا اما خلع ضرسها، هو عمال مش عايز يوديها للدكتور، ولسه هنروح لدكتور وهنصرف فلوس قد كده. هو معاه فلوس بس هو مش حاطط في باله، بستخسر يعني. لا هو مش حاطط في باله ان الزواج بيستدعي مسؤولية. ان في مسؤولية نعم. زوجة بقت معاك وكمان هو جزء يعني منك. في حالة من الجهل هنا، يعني فكرة ان هو حتى انفاقه على زوجته وعلى اولاده ده هو مأجور به امام الله سبحانه وتعالى، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل الذي عدد له ما انفقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له خير دينار الذي انفقته على اهلك. فمعنى ان هو ينفق على زوجته دينار او فلوس ايا كانت لحشو ضرس او لتعب او لكشف طبي هو مأجور. وحديث الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه خيركم وسلم، خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، صلى الله يعني عليه فكره ان وسلم. هو يكون خير الناس لاهله هذه عباده اصلا يتعبد الله بها يعني. فهنا في نوع من زي ما حضرتك قلت عدم المسؤوليه ثم الجهل يا دكتور شوي، عدم الوعي عدم الوعي. نعم. بالطلبات. ضيف عليها بقى كذا حاجه. المفروض ان في الزواج، وده اللي بنربي المتزوجين حديثا عليه، ان الزوجه بقت جزء من الزوج، بمعنى ان نجاحها نجاحه، صحيح، مش نجاحها اقلال من يقلد. شأنه هو. نعم. لا شفت نماذج ان الزوج يقف جنب زوجته لغايه ما تعلو وتاخد شهاده اعلى من شهادته، بس هو حس ان عندها الرغبه فساعدها، ساعدها بكامل طاقته نعم لغايه خدت الشهاده، وبعد ما خدت الشهاده قالت انا عايز اخد ماجستير ساعدها، عايز اخد دكتوراه ساعدها، وبقى بيفتخر بيها وفي اي مكان بيتكلم عنها كلام كويس، وهي في كل مكان ترجع ليه الفضل. ما شاء الله. ليه؟ حست ان الشخص ده داعم ليها، وتقول كل حاجه، تقول ايه، انا لولا زوجي ما كنتش عملت اي حاجه من اللي انا وصلت. دي كنا بنقول عليها في الحلقه اللي فاتت، بنت اصول يعني، يعني التي أحسنت العشرة والتي حققت قول الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. يا سلام. نعم. نعم. صحيح. إذن أنت يا زوج اعرف أن نجاح زوجتك في الحياة من نجاحك، كرامتها من كرامتك. نعم. بعض الأزواج يعني هداهم الله، يعني أهليهم بيستشعروا أنهم طالما الولد ابننا تزوج، فاللي تزوجها دي بقت تيجي بقى وتشتغل وتخدمنا بقى بشكل مهين وبشكل مستفز. أيوة بمعنى صحيح ايه؟ صحيح. طبعا الكلام ده بيكثر في الريف يعني، لكن ممكن بتلاقيه برضو في المدينة، اللي هم بعض السكان المدينة اللي جايين بأخلاقيات الريف، نعم تلاقي ايه عايزين مرات ابنهم بتخدمهم بشكل يعني ايه كأنهم جابوا شغال عندهم في البيت، سبحان الله. وده لا يرضي الله ولا يرضي رسول صحيح الله. صحيح الست اللي كانت مكرمة في بيتها ومعززة مش جاية هي عشان تخدم. نعم. طب الصح ايه يعني؟ ما هو برضو الناس بتختلف في النقطة دي. الصح انها بتساعد الاهل زوجها بحب، تساعد بحب تطوعا، مش مجبرة، مش نعم مجبرة انها تروح تعمل. طب مثلا ام زوجها مريضة، هي راح علشان تساعد، تقف جنب منها، تساعدها في مرحلة الاستشفاء، لا بأس تطوعا. هل هي مجبرة؟ لا لا مش طبعا. مجبرة. طب هل تساب على ده؟ تساب عليه، تساب. احنا كل ابواب الخير الانسان بيساب عليه، فده شكل من اشكال الخير اللي ممكن هي تساب عليه. نعم ولكن برضو للاسف هنا الجزئية ده هي المفهوم الخطأ فيها، بيخلي الاهل يتحكموا في البنت بشكل مستفز، يجعل البنت تشتكي وتبقى زيارتها للاهل هنا زيارة غير مرغوب فيها. نعم فيقوم يحصل ايه؟ يحصل انها تطلب من زوجها انها مش عايزة تروح، وزوجها يجبرها. نعم فمع كتر الاجبار هي ترفض وعايزه تترك بيتها بالقرف اللي موجود فيه، اللي هي شافته والمعاناه اللي بتلاقيها من وجودها عند اهل زوجها، عايزه تترك بيتها ده وما ترجعوش تاني خلاص بقى من كتر الهم بتاعها. فاهلها يطلبوا الطلاق، نعم وندخل في دوامه تانية ومتصل الى الطلاق. يبقى اللي وصلنا للطلاق هنا ان الزوج ده مش فاهم ايه المسؤوليات بتاعت الزواج، وايه العلاقات شكلها عامل ازاي. العلاقات مع الاهل برضو شكل من اشكال الخلافات اللي بتؤدي الى الطلاق. هو النقطة اللي فضلتك ذكرتها مهمة يا دكتور، وهي قضية إن ينتبه من أهل الزوجة أو من أهل الزوج عفوا إلى أن هذه الزوجة لم تأتي لتكون خادمة داخل البيت. هذه المشكلات قد تكثر في البيوت العائلية شوية، يعني بيكون البيت أو الشقة المنفصلة التي يكون فيها الزوج والزوجة لوحدهم بتقل هذه المشكلات. لكن البيت اللي هو فيه اختلاط شوية أو في بيت العيلة بتزداد في هذه المشكلة. تزداد، بس موجودة برضو في الأسر. موجود موجود العلاقات النووية برضو نعم يعني، مثلا ابنهم تزوج في حتة تانية، انت ما تجيش انت ومراتك، فيجوا. اما يجوا مراتك عاوزاها مجرد تقوم ما جت تغسل عايزاها تقوم البيت. تعمل كل حاجة. صحيح نعم يعني احنا الكلام ده قلنا ان هو فعلا الأسرة الممتدة اللي كان الابن متزوج في نفس البيت بتاع الاهل، ماشي يتخلص. هو حضرتك قلت نقطة مهمة، اللي هو لو هم بيتعاملوا بنوع من أو بروح الحب والتكامل والصفاء والمحبة المتبادلة، هي هتقوم من نفسها هتعمل ده في البيت. طبعا لكن فكرة الأوامر أنها لابد أن تفعل كذا وأن تنفذ كذا، هي دي اللي بتؤجج نار المشكلة يعني. كل ما ارتفع مستوى التدين، نعم كل ما الناس بتنظر للامور والنظره فيها يعني الرفق، لان الرفق في الدين سمة غالبة. فهنا الناس اللي التدين بتاعهم عالي، حتى لو هم جهله ما يفهموش في العلاقات الاجتماعيه، لكن الفطره السويه هتخليهم يبقوا لينين في الجانب ده. صحيح ست مثلا مع الحما دي، مع البنت تحس فيها انها ما بتجيلها، بتدخل عليها الفرحه، وانها لا انا عايزه اخليها تحب البيت عندنا. شفت حالات كتير قوي ان زياره البنت اللي بيت اهل زوجها بتعتبر بالنسبه لهم هم فرحه شديده كده، سبحان الله. كانه عيد. وتلاقي الحما بتغدق عليها من الهدايا، نعم ذكاء. هي مش قصده كده انها يعني بتلعب بيها علشان تلعب بعقلها، لكن هي الست الذكيه، ان انا بتودد لمرات ابني، نعم انا بحبها. نعم فتلاقي في المقابل ان البنت اما تلاقي الطرف الاول بادر بالحب ده، فهي صحيح بتبادله صحيح بنفس الحب، تلاقي العلاقه بينهم علاقه كويسه. شفنا نماذج كتير كده، وتلاقي بيفتخروا بعلاقتهم مع بعض وبيحكوا عنها في كل حته، شكل برضو من الاشكال. برضو العلاقات، احنا قلنا بنرب الولاد المتزوجين حديثا نقول لهم مشاكلكم خلوها بينكم بين بعض. ليه؟ مهمة مهمة دي نعم لان احنا ما وضحناش النقطه دي المره اللي فاتت، نعم بس هي مهمه. مهمه في ايه؟ انا كمتزوج حديثا اهلي ما يعرفوش حاجه عن زوجتي. معلومة جديدة دكتور، ألف مبروك. الله يكرمك. ما شاء الله هتضيعنا كده مش عارف تروح النهارده يا دكتور علي. انا بقيت معاك بالقناه. تنورنا والله يا دكتور علي. الله يحفظك. الله يحفظك. الشاب المتزوج الشاب حديثا بلاش حديثاً. الدكتور علي براه. انا براه. الشاب المتزوج حديثا تلاقي مثلا هو ما عندوش فطنه بال مثلا ايه احكي ايه وما احكيش ايه. فتلاقي مثلا ممكن يحكي بعض الحاجات، مثلا احنا بنقول ما تحكيش خالص، خلي مشكلاتك بينك وبين زوجتك. نعم. هو حكم حاجة، كلمة قالتها زوجته. هو ممكن ينسى الكلمة دي لزوجته في ساعة صفا، لحظة صفا، اعتذار رقيق منها، اخ نسيه. لكن لما حكى ساب حاجة كده في نفس اللي حكاه له، سواء حكى لأبوه حكى لأمه، ساب عندهم حاجة. نعم. الحاجة دي ما بتمشيش. يعني دي قالت لي كذا، ممكن الزوجة قالت لجوزها زوجها حاجة في ساعة غضب مثلا ولا حاجة، الزوج ممكن ينساها، الأهل ما بينساهاش. سبحان الله. ليه؟ لأن الزوج شاف من زوجته حاجات حلوة نسيته بقى. نسيته. لكن هو أما حكالهم حكالهم الوحش، ما حكالهمش الحلو. نعم. فهم شافوا الوحش أثر في نفسيتهم وترك عندهم نقطة كده. النقطة ده هي تضاف إليها ما يحكي لهم حاجة تانية. نعم. لا ده هم بقى معدين مستنيين بقى. وهم يسألوا يقولوا عملت إيه معاك، قالت لك إيه تاني. فهو عايز يعني يبقى بيظهر برضه انه مش مخبي حاجه عليهم بقى، ما حكى لهم قبل كده، فيضطر يحكي تاني. انا لقيت جات لي حاله من الحالات كانت من الصعيد، والشاب دوت جه هنا في مصر وتزوج. تزوج من واحده كانت شغاله في كوافير، عندها كوافير للسيدات. نعم. المهم هو عامل بسيط، فظروفه كانت يعني مش قد كده، فمع الأزمة الاقتصادية ديت قال إيه، أنا عايز أرجع البلد. فعايز يرجع البلد لأنه مش قادر يدفع إيجار الشقة بتاعته. نعم. هو صعيدي ومش عايز مراته تساعده، مراته بتشتغل وبتطلع مبلغ يعني. فالمهم فتعالي معايا البلد، قالت له هروح البلد أنا شغالة هنا وبيجي لي دخل، الدخل ممكن يساعدنا، فأنا ممكن أساعد معاك في أجرة البيت المسكن. نعم. يعني. نعم. فقال لها لا أنا مش عايز، تعالي نروح هناك. ونروح هناك معناها ما عندوش شغل، هيقعد ما يشتغلش، وهي ما بتشتغلش. فالبنت بالعقل قالت لا انا مش عايز اروح. اللي وقف مين؟ الشاب ممكن كان يلين ويقول طب خلاص ماشي خلينا هنا. لا، اللي كان واقف ابوه هو اللي كان بيكلم، لدرجة ان انا جيت اتدخل في الصلح، بقى اللي بيتوصل معايا ابوه. وابوه يقول لي ياخد القرار لابنه، يعني هو اللي بياخد القرار، كأن الاب هو المتزوج يعني. هو الولد لو هو اللي كان يعني انعدام برضو يا دكتور، من ضمن اكبر مشكلات بنواجهها ضعف شخصيه الزوج امام اهله. هي مش ضعف شخصيه، بتجعل نوع من انواع التدخل من ام الزوج بقى. او ابو الزوج يتدخلوا، فهم بيديروا البيت الحقيقه، فبيأثروا بالخراب يعني. طبعا. بيكونوا سبب خراب البيت احيانا تدخلات ابو الزوج او ام الزوج في حياه المنزل، وكذلك تدخل اهل الزوجه. احنا اتفقنا من هنا او من هنا بيكون سبب فساد احيانا، وسواء الاهل دول الاب ولا الام. اي صحيح. حد هيتدخل، هم ممكن يكونوا بيتدخلوا بنيه طيبه على فكره. نعم. ولكن الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نعم. فهو بيتدخل ويقول قول لها كذا واعمل كذا، هو فاكر ان هو ايه كده، ده الاصول بيربي بيعلم ابنه ازاي يربي مراته. لكن هو مش فاهم ان الحدود اللي وصلنا لها ايه بين الزوجين. يعني هو بيتكلم ومش عارف، الزوج هو فاهم مراته، كل واحد عارف مثلا إيه الحبل اللي بيشده اللي بينه وبين الطرف الاخر مرخي الى انهي درجة. صحيح. وانهي درجة لو شديت فيها سن الحبل هيتقطع. الاهل ما بيتكلموا مش عارفين الحبل بتاع الود اللي مربوط بين الزوجين شكله عامل ازاي. ممكن ضغطة منهم هم قطعت الحبل وهم مش عارفين. صحيح. هم فاكرين ان هم بيعالجوا لكن هم ضروا، وبعد كده يجوا يقولوا ايه اصلها ما فهمتش كذا، اصلها كذا، ما تعليماتكم وتوجيهاتكم هي اللي عملت كده وصلتنا لده. كان في نوع من الخطا. نعم. طب هنا حضرتك لمحت الى نقطه معينه دكتور علي، وهي قضيه الظروف الماديه التي تنشا او تستجد، وده بيحصل في امثله كتير جدا. مثلا جت ازمه كورونا، في بعض الاعمال توقفت، استبدلت اعمال اخرى، احيانا الزوجه بتكون بتعمل في عمل اونلاين او تعمل في حضور في دوام معين، بتجد ظروف مادية معينة عند الزوج تؤثر أحيانا على العلاقة. هل الضغط المادي والأمور المالية تؤدي أحيانا إلى الطلاق، تتسبب في عدم استقرار الأسرة ولا حضرتك شايف الامور الماديه لا تكون عائق ابدا؟ الأمور المادية في أوقات كتير بتكون عائق، تمام. بس مرتبطة بإيه برضو؟ مرتبطة بالوعي. الوعي موجود ولا مش موجود؟ أنا بتكلم إن دايماً الظروف اللي بتؤدي للطلاق مش ظرف واحد، مرتبط بكذا ظرف. يعني ممكن الظروف المادية تبقى تعبانة، يعني واحد مثلاً حصل له ظرف معين استغنوا عنه في الشغل، مش قل الدخل، انعدم الدخل، الدخل نعم بقى صفر. صحيح. في زوجة موجودة حكيمة وواعية واقفة جنب منه بتدعمه. في على العكس زوجة تانية قاعدة بتنكد عليه، تنكد، بتبكته. صحيح. وفي زوجة عمالة بتولول نعم وخراب واللي حصل لي وكذا وكذا، تزود عليه الحمل والعبء. نعم نعم احنا بنتكلم دلوقتي لما بنيجي نشرح للناس كيف تواجه مشكلتك، فيا زوج كيف تواجه مشكلتك؟ فبنقول ايه؟ ان احنا عندنا لو افترضنا في كذا نمط، هاخد منهم نمطين. عايز اوريك ان المشكلات اللي هي الماديه دي ممكن تبقى ننظر اليها الى انها مشكله تودينا للطلاق، وممكن تبقى منحه ايجابيه. زي ايه؟ نعم. واحد اتنين اتفصلوا استغنوا عنهم من نفس الشركه في نفس الوقت، والاتنين نفس المؤهل ونفس الراتب، والاتنين متزوجين زي بعض بالظبط، متساويين. الاتنين اما حصل الطلاق الوعي عند الاول وعند زوجته، اول ما وصل البيت قال لها بيصارحها، قال لها حصلت مشكله النهارده، الشغل استغنى عني. فقالت له إن الله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لن يخزيك الله أبدا، يا كما سلام. قالت خديجة رضي الله عنها. نعم، صلى نعم. الله على سيدنا محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. فهنا هنا الزوجة دعمت، العاقلة بقى. دعمت وقالت له إيه؟ قالت له مش مشكلة، حتى الشغلانة دي بقالك فترة فيها وأنت ما خدتش فيها ترقيات والمرتب بتاعك ما زادش، فإن شاء الله ندور على شغلانة أحسن منها. جميل. تعال نقعد النهاردة بعد ما تنام شوية وتصحى، نقعد نكتب السي في ونوزعه على كذا حاجة اونلاين كده على الشركات اللي موجوده. حلو. وبالفعل دعمته، قعدت جنب منه، كتب السي في وبعتوه على كذا شركه، طبعا حط في السي في الخبره بتاعته القديمه جميل. من الشركه اللي لسه مفصول منها، وقعدوا بعتوا على كذا شركه، منها شركات عالميه، وحط منها حاجات اللي يقدر يعملها الجديده وفق خبرته الجديده. سبحان الله، قعد كام يوم يبعت برضه، عمال يبعت هنا وهنا، وهي واقفه جنب منه عماله بتساعده، لغايه ما في شركه اتصلت عليه قالت له قرينا في السي في بتاعك انت كاتب كذا كذا وطالب شغل، ان احنا طالبين حد يقدر يقوم بالحاجه الفلانيه، تعرف تعملها؟ قال لهم اقدر اعملها، وانا عملت حاجه زيها مشابهه عندي الكلام ده. نعم. قالوا له طب هاته لنا وتعالى بكره. راح لهم، اما راح لهم انت ورينا كده تقدر تعمل الحاجه الفلانيه ازاي، او كذا كذا كذا، قروا الكلام اللي هو عامله ده حاجه ممتازه قوي، احنا خلاص انت شغال معانا ان شاء ما شاء الله. الله. تحب الراتب بتاعك كام؟ كام مثلا بياخد خمسه؟ قال لهم 15. وافقوا، قالوا له مش خساره فيك، احنا محتاجينك. جميل. وافقوا على 15. يبقى فصله من العمل بتاعه كان خير لي، كان خير ولا كان كان شر؟ خير. صحيح. كان خير لي. صحيح. صحيح. وهو اتفصل من الشغل برضه. اخينا التاني راح لبيته فقال لها انا فصلت، يا نهار ابيض، هي ما قالتش ابيض، بس انا اللي بقول، قالت شكل تاني يعمل نعم. الوان. نعم. طب وهنعمل ايه؟ هنعيش ازاي؟ واولادنا هنربيهم ازاي؟ ونسيت ربنا سبحانه وتعالى، نسيت تقول انا لا هنا اله الا الله. عملت احباط للزوج، وهي وقعت في الحرج الشرعي اللي هو ان الرزق اصلا كتبه الله سبحانه وتعالى وقسمه بين عباده. الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني رزق حضرتك مكتوب قبل خلق السماوات والأرض، يعني أي فضل أعظم من هذا؟ لا، وفين التوكل على الله؟ توكل. نعم صحيح. شوف فين حسن التوكل بقى؟ ده نعم. ما فيش توكل، احنا كنا بنتكلم على حسن التوكل، ما فيش توكل صحيح. خالص على الله. فهنا جوزها خد الكلمتين دول، وهو أساسا جاي وطبعا حالته كانت تعبانة، وراحت مدياله الكلمتين دول، راح داخل ينام، قلبي راح مصحوله وعنده أزمة قلبية، دي ربيع على المستشفى، دخل في قصة وغيبوبة وقلبه وما تعرفش بقى ممكن يحصل ايه، تؤدي ممكن بيه الى الوفاة. او بلاش، لا ما حصلش الكلام ده وعاش وقلبه تمام، بس نفسيا تكدرت حياته وما يعني. بيدورش على شغل. ليه؟ لان هي سودت الدنيا في وشه، هنعيش ازاي وهنصرف ازاي، فالدنيا بقت سودة في وشه، ما وقفتش جنبه، ما دعمتهوش. طب انا هروح عند اهلي بقى لغايه ما تتحل مشكلتك. هنا بدأ ضغط زياده بقى. شوف هنا ضغط زياده. عملت مشكله. نعم. المشكله هنا هل يا ترى هي المشكلة المادية؟ لا. يبقى إذا المشكلة في قلة الوعي وطريقة التفكير السيئة. يبقى إذا نقص المادة نفسه ما هواش العامل اللي صحيح. يؤدي إلى الطلاق، آه. وإنما قلة الوعي وقلة النضج عند الزوجة مثلا، وممكن أحيانا يبقى عند الزوج يعني، هو اللي وصلنا إلى إن بقى في مشكلة مع الزوجة الواعية والزوج الواعي العاقل، قدروا من هم يحتضنوا الموقف وحولوه من نقمة إلى صحيح نعمة، صحيح. المحنة لكن تحولت إلى منحة زي بيقول إلى يعني. منحة. هنا تحولت بقى إلى محنة نعم. وزودوا عليها هم بقى التحبيشات بتاعتهم اللي هي الخوف من المستقبل ولعب الشيطان بدماغهم، فأدى بيهم إلى ممكن يوصل إلى الطلاق. هنا دكتور ده بيدفعنا لنقطة مهمة جدا يعني البعض يغفل عنها، وهي علاقة الأسرة بربنا سبحانه وتعالى، إنها أحيانا بتكون سبب إصابة الطلاق. إحنا بنشوف مشاكل كتير جدا بتيجي يا دكتور، تيجي استشارات وأسئلة لأهل العلم، يفضل يتكلم عن أخلاق زوجته، عملت كذا، قالت كذا، أنا قلت كذا، هي قالت كذا. فتيجي تسأل حضرتك عن علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى، طب هل أنتوا بتصلوا؟ طب هل أنتوا القرآن موجود في حياتكم، موجود في بيتكم؟ طب هل بتحسن صيام رمضان وتحسن قراءة القرآن؟ يعني أنا أذكر كلام أحد السلف رضي الله عنه وارضاه، كان يقول إني لا أرى أثر معصيتي على زوجتي ودابتي، يعني أثر الذنب ده بيظهر على الزوجة سيئة الخلق بسبب الذنب، أثر على الدابة صحيح. يركبها ممكن تعوره أو السيارة أو تعطل. السيارة بسبب المعصية اللي هو عملها. صحيح. البعض يعني بعض الأزواج أو الزوجات لا تعول على هذا الجانب، هي بتحسبها من الحسبة المادية، إن الزوج مثلا بيقبض 10,000 جنيه مثلا، يعني بيقبض 10,000 جنيه بندفع 1,000 لكذا و2,000 لكذا وإيجار كذا وبتاع، فيحسبها حسبة مادية. ما حسبتهاش من ناحية العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى، إنها ممكن تكون سبب بركة ولو كان الراتب قليل جدا. والله يا دكتور علي أنا أعرف بعض الناس حتى في أيامنا الحالية هذه ورواتبهم قليلة جدا من أقل ما يكون، لكن أولا ربنا بارك لهم في الدخل، ثانيا صرف عنهم كثير من البلاءات. مفيش طفل بيتعب بيروحوا بيه للدكتور يصرف البركة. ال2000 جنيه البركة. مش محتاج لعمليات ولا محتاج كذا ولا محتاج كذا، في قناعة في رضا بالله سبحانه وتعالى. إذا هنا جانب لا ينتبه إليه بعض الأزواج والزوجات، وهو العلاقة بربنا سبحانه وتعالى، وهي سبب بل هي أعظم سبب لأن تستمر الحياة. حضرتك حطيت ايدك على نقطة، في عندنا مدخل من المداخل لعلاج المشكلات الاجتماعية ومن ضمنها مشكلات بتاعت الزواج دي، اسمه علاج المشكلات عن طريق رفع مستوى التدين. نعم. كان نعم. استاذنا الدكتور علي زيدان كان هو صاحب المدخل ده. جميل. كان ايه يعني اذا هذا ايضا معنى حتى بعيدا عن كلام الله وكلام رسوله، وطبعا هذا هو الاصل، لكن انا اقصد حتى من الناحية الأكاديمية من هو ناحية مدروس عندكم في علم التربية فعلا وفي علم الاستشارات، أي. هذا علم موجود أن العلاقة بالله تجعل المشاكل تتحل بشكل أسهل يعني. ومن أعرض عن ذكري فإذا له فإن له معيشة ضنكا. نعم. ونحشره يوم القيامة أعمى. هنا القصة مرتبطة بإيه؟ إن اللي ماشي في طريق بعيد عن طريق ربنا مهما كانت الدنيا متفتحة قدامه كما يظن، إلا إن حياته ضنك. صحيح. يعني في فلوس بس في فلوس ومفيش سعاده. نعم. مفيش راحه نفسيه. في فلوس ومعاها قلق، معاها تفكير في يا ترى الفلوس هحافظ عليها ازاي، طب تزيد ازاي، طب كذا قلق. القلق ده يخليه مفيش استقرار. عنده اولاد بس الاولاد مفيش فيهم بركه. ليه؟ اصل هو مش قريب من ربنا سبحانه وتعالى. هو ما يعني الولاد ما حفظهمش بحفظ الله. هو انجب الولاد دول بس سايبهم كده وعايشين في حياتهم، ف يعني بلا وازع ديني ولا اخلاق، وبالتالي الاولاد وبال. نعم. يجي له مشكله من ده ويجي له مشكله من ده، الناس نفسها في ولد وهو عنده الاولاد بس جت عليه وبال. ليه؟ علشان هو بعيد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ما ربهمش وحطهم على الطريق السليم. صحيح. الاسره اللي ماشيه في طريق ربنا سبحانه وتعالى وقايمه وتربت صح، اللي هي درسوا قبل الزواج ان احنا داخلين على رباط مقدس ممكن ينتج عنه ذريه، الذريه دي يا ترى هنربيها ازاي؟ نعم. نعم. فمن البدايه احنا متفقين على ان احنا هنرضي ربنا في المقام الاول. العلاقه اللي بدات بالشكل ده علاقه جميله، كل التصرفات بتاعتها في حدود ونطاق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. خش بقى دخل فيها علاقات مع الأهل، هتروح تزور أهله علشان دي أم زوجي يا الله. وهو أنا بساعده صلة على صلة أرحام. رحمه، نعم نعم صحيح. مش أنا هروح أعمل معاهم مشاكل علشان ما أروح لهمش بعد كده، فهو يبقى أنا تقلته معايا ما بقاش يروح لأهله، هيروح ويسيبني لكن بعد كده هتلاقي رجله تقلت عن أهله ما وكمان بقاش بينسب، البرد مظبوط. وكمان الموضوع بيزداد احيانا الى ان الزوجه يعني للاسف اللي هي غير دينه او غير، او هي زوجه سيئه في الحقيقه، تبدا تربي الاولاد على كراهيه اهل الزوج كمان، فيبدا الاولاد ينشأوا هذه النشأه مش عاوزين يروحوا اصلا عند جدتهم او عند ام ابوهم، يعني اللي هي حماه امهم، فهي انشأت حاله من التوتر الشديد جدا بين الاولاد وبين اهل الاولاد اصلا، يعني هم الحقيقه هم اهل الاولاد، تمام، لكن هذه الزوجه التي للاسف هي سيئه ضعف في الطباع. الدين ده وضعف في الـ في الـ في الـ الوعي، مستوى الوعي. ما هي برضه احنا بنتكلم على النضج، نعم من ضمن المشكلات اللي تؤدي الى الطلاق النضج، ضعف النضج، يعني النضج قليل نعم عند الاثنين. النضج معناه ايه؟ النضج حاله ما بين الوعي والفهم والعلم، بس حاله بتيجي احيانا فجأة، يعني ما نعرفش النضج ده ممكن يجي امتى، يعني اللي هو ابقى واعي باللي حواليا، ده النضج. جميل فحاله النضج دي انها الزوج او الزوجه داخلين وواعيين احنا داخلين على ايه، دي حاله مهمه جدا. بعض الشباب بيوصلوا لمرحله السن كبر والمفروض في السن ده يتزوجوا، نعم بس هو لسه ما عندوش النضج، ما نضجش. بمعنى تبص تلاقي مثلا الشاب كبر، فشايف اللي حواليه منه عمالين بيخطبوا ويتجوزوا، فعايز يعمل زيهم، فدخل في القصه، لكن هو مش مؤهل لسه. فتبص تلاقي بعد الزواج مثلا ينزل يقعد على القهوه بالاربع وخمس ساعات مع اصحابه، صحيح، قاعد مش على عاوز يرجع القهوه، البيت. انا هو مش عايز، هو مش فاهم ان في البيت ده المفروض ليه حق عليه. انت الزوجه دي اللي جبتها من بيت اهلها، مش جايبها علشان صح تسيبها لوحدها في البيت صحيح وتمشي. صحيح صحابك ماشي، لكن صحابك بعد الزواج بقى عندك حد انت مسؤول عنه، نعم ومسؤول عن الاهتمام بيه نفسيا واجتماعيا، لان هي كانت طلقه الرعايه النفسيه والاجتماعيه والدفء والاطمئنان والحنان في بيت اهلها، صحيح انت جبتها هنا تحرمها من دول نعم نعم وسايبها، ده بنسميه الجفاف العاطفي. والجفاف العاطفي خد بالك الدكتور برضه بيكون متبادل، يعني احيانا بيكون ليس تقصير من الزوج، يعني ممكن ده الصوره اللي حضرتك ضربت مثال بيها، ده تقصير من الزوج، زوج مهمل، زوج اعتاد يقعد على القهوه او في الكافيه مع اصحابه ويسيب زوجته واولاده. في اي ايضا تطرف او اهمال من الطرف الثاني، اللي هو ان الزوجه، وده بيحصل كثير يا دكتور واكيد حضرتك لمست ده في الحالات اللي بتشوفها، بيحصل بعد الانجاب، ان الزوجه تبدا بعد الانجاب وقبل برضه وقبل الانجاب، بس بيحصل بشكل اكبر بعد الانجاب. بعد الانجاب هي الاهتمام كله مركز على ركزت مع الاطفال. الاولاد، فهو عفوا يرجع، هي لا لابسه ولا شكلها مناسب ولا اهتمامها مناسب ولا ريحتها، عفوا انا اسف اللفظ يعني، ولا ريحتها حتى مناسبه، هي ريحتها المطبخ والاولاد ولبسها اللي هو طول اليوم قاعده بيه، فنتجت حاله من الاهمال الشديد عند الزوجه ادت ايضا الى نفور الزوج. ولذلك فضيلتك لما بتقول ان هو ممكن يقعد وقته كله في القهوه، احنا شفنا امثله من الرجال هو مش عاوز يرجع البيت، بس اللي انا كنت ده بتكلم عنه ده ايه اللي هو مهمل، النضج، لا لكن لا ده ده لا في ده نوع اهمال، لا انا بتكلم عن نوع تاني اللي هو مش قادر يرجع نفسيا، هو كاره البيت اصلا، تمام. كاره لان هو لا يجد حقوقه، لا يجد اهتمام بيه، لا يجد مراعاه، لا يجد القوامه اللي هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى خاطبه بيها، وفي نفس تمام. الوقت بيغلب جانب العاطفه تجاه انه مش عاوز يخرب البيت، مش عاوز يطلق مثلا يعني. فهنا في طرفي نقيض محتاجين توعيه ومحتاجين نصيحه. تمام. انا بتكلم، انا هكمل بس حاله النضج النضج ده. نعم هي نعم النضج احنا قلنا مثال اللي هو نزل قاعد على القهوه ده، وهو مش فاهم ان ان البيت ده في محتاج احتياج. صحيح زيه برضو، انه ما نزلش القهوه بس قاعد في البيت، قاعد بيلعب اتاري ولا بيلعب بلاي ستيشن، ولا قاعد برضو في اهمال للزوجه. نعم هي ممكن تبقى قاعده جنب منه وهو قاعد يلعب دلوقتي بالاربع بقى تليفون، والخمس ساعات، او ماسك الواتساب التليفون بالاربع او والخمس فيسبوك. ساعات. المهم ان هو لسه عقله طفولي، مش عقل شخص ناضج متزوج نعم وزوجته محتاجة. نجيب بقى جزئية بقى الإهمال العاطفي بقى، إن هو مثلا ما فيش كلمة بحبك. نعم هو كلمة بحبك حرام كلمة رقيقة للزوجة، أي حاجة، أنت جميلة النهاردة، تسريحتك حلوة قوي، والله إيه الريحة الجميلة ده، هي شكلك جميل النهاردة، الجلبية دي حلوة عليك، البيجامة دي، الفستان ده جميل عليك النهاردة. الكلام الحلو ده لازم الزوجة تسمعه من زوجها، صحيح وفي صحيح المقابل الزوج لازم يسمع من زوجته. ده صحيح صحيح للأسف الآية المقلوبة والربع المعكوس النهاردة، إن يعملوا الحاجات دهيت في الولاد اللي هم فاسدين وبدون نعم علاقة ولا خطوبة نعم شرعية ولا زواج، ويعملوا الكلام ده ويقابلوا بعض ويقولوا بعض كلام حلو وكلام عاطفي، أو وهو الأولى بيه في الزواج صحيح المتزوجين ما صحيح يقولوش. نعم طب يعني هل هو الكلام دوت مطلوب وهو بيتقال؟ شوف العرف بقى عندنا فاسد ازاي. هل ده هو مطلوب ان هو يتقال بين اتنين بيحبوا بعض في علاقة غير شرعية، نعم وفي العلاقات الشرعية ما نسمعوش؟ فانا دايما اقول للزوج حتى في كل المشكلات، الاقي المشكلة لازم يكون فيها جزء من الجفاف العاطفي، تلاقي الزوج ما بيقولش ما لزوجته كلمة بيتكلمش. حلوة، نعم نعم صحيح فاسأل صحيح اقول لها نعم جوزك بيحبك، تقول لي اه بيحبك، واسألها اقول لها انت بتحب جوزك، تقول لي اه، واساله هو نفس القصه، هو بيحبها وهي بتحبه، اه ما هم عايزين بعض، بس القصه ان ما بيقولوش لبعض كلمه حلوه اه وما بيسمعوش بعض كلمه حلوه، ودايما اللي على الظهر واللي باين لنا ليهم ولينا المشكلات. وهنا في مشكلة دكتور، يعني هو زي ما قلنا في البداية قلة الوعي أو الجهل للأسف الشديد. إذا كان عندنا في شريعة الإسلام ربنا سبحانه وتعالى علمنا وكذا النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم، أن الكلمة الطيبة صدقة مع الناس، تمام، يعني أنا عفوا لما أتكلم مع دكتور علي أو مع الأستاذ فلان أو مع علان أو مع جاري أو مع حد في الشارع، الكلمة الطيبة صدقة، أنا باخد عليها ثواب. فما بالك بالكلمة الطيبة لما تكون مع الزوجة يا أو مع سلام الأولاد يا سلام، وتحققها بنية الإحسان إلى الزوجة والإحسان إلى الأولاد وهم يحتاجون إليها. يعني وكان حتى عندنا مثل بيقول إن قلب المرأة في ودنها، يعني المرأة وكأنها يعني قلبها في أذنها. كلمة بحبك أو كلمة الكلمة الطيبة أو الكلمة الجميلة، ده أنت النهاردة جميلة، ده أنت النهاردة كذا، ده أنت أجمل واحدة في الدنيا، الكلمة أنت بتقولها تملك وخلاص بها لكن القلوب تملك بها القلب. نعم طبعا، صحيح. سواء في الزواج او خارج الزواج. وحتى الشريعة هنا أباحت لك أن تكذب فيها يا أخي، اي يعني صحيح أنت أجمل واحدة في الكوكب، صحيح وهي مش أجمل واحدة بس صحيح. يمشي الحال، يعني خد بال حضرتك. سيدنا عمر بن الخطاب لما لقى الزوج بيقول له لزوجته، بيقول لها بتحبيني، فسكتت، فقال لها استحلفك بالله، فقالت له لا، نعم فراح اشتكى لسيدنا عمر ان هو كان مشهور عنه ان هو بيطلق زوجاته يعني، فكان جاي معاه شاهد، قال له، فراح لسيدنا عمر، سيدنا عمر ناداه نعم قال لها انت قلت له كده، قالت له استحلفني بالله، قال اكذب؟ لا اكذبي، قال لها اكذبي، نعم ليس كل البيوت تقوم على الحب. الله هي قصة هنا ان ممكن يبقى ما فيش حب، بس تفاهم. في تفاهم، نعم وفي تقدير للعشرة، وفي احترام، جميلة النقطة دي. الكلام ده يزيد بقى الحب. يعني لا يشترط ان البيت، بل لا يبنى البيت على الحب اصلا معلش فقط. اللفظ بتاع هو جميل اتفضل. اللي هو الحب ولع في الدورة ده، يعني الدنيا ولع الحب قوي قوي، وده بتشوفه مزيف صحيح عند اللي مش متزوجين، نعم. لكن المتزوجين ممكن يبقوا بيحبوا بعض. هو اصلا الدكتور في هنا معنى جميل الحاجة اللي فاتت ليه، هو بذل الرجل وعمله ليل ونهار وشغله وان بيلبي ليك احتياجاتك، هو ده حب اصلا. هو ان حضرتك تيجي مثلا في العيد يديك عيدية او يجيب لك لبس او يجيب لك حاجة حلوة بتحبيها، او في غير العيد اصلا يجيب لك اكل او شرب او حاجة انت بتحبيها، ما ده حب. بس هو زي ما يعني حضرتك ده لا قلت يغني عن ان اللفظة. ايوه طبعا لا اقصد انه الاذن يغني، محتاجه، لكن انا اقصد هذه محتاجة ايضا، لان في بعض اخواتنا او بعض النساء بتأفور شوية، يعني هي عاوزه تعيش الفيلم التركي اللي بتشوفه وعاوزه تعيشه مع الزوج، ايوه ان هو عاوز يفضل ليل نهار بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك، مش هنخلص كده، مش هنشوف حياتنا يعني. فانا اقصد الاعتدال، الاعتدال. احنا برضو النقطه دي من ضمن المشكلات اللي بتؤدي للطلاق، اللي هي مشكله السوشيال ميديا واللي بتنقله لنا، صحيح والاعلام والفن بيجيبوا لنا حالات يعني غير واقعيه، غير واقعيه، يعني ممكن نادره الحدوث، يعني صعب حكايات التحدث. احلام، نعم وبينقلوها لنا ويصورها لنا على ان هو ده النموذج، صحيح ويجيبوا صحيح لنا بقى فتى من اللي هو يعني الجمال والوسامه، نعم وهو النموذج ده، وبيجيب هدايا، جايب عربيه مليانه ورود والحكايه، مين اللي بيعمل كده؟ صحيح. يعني هل يا ترى احنا بناخد ثقافتنا وناخد فكرنا من السوشيال ميديا؟ أنا الافلام محتاج التركية والهندية. نصيحة أخيرة، للأسف وقت الحلقة انتهى. نصيحة أخيرة من دكتور علي سمير في قضية الطلاق. احنا اتفقنا على ان، على الرغم انت كده يعني برضه لسه فاكرين، نكمل بإذن الله في حلقة قادمة ان شاء الله. اتفقنا على ان الزواج ميثاق غليظ. نعم. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ما تخلوش بكلمة الطلاق وسهولتها انه تخففوا وتضعفوا من الميثاق الغليظ صحيح. ده. يا جماعة الزواج صعب انه يحصل. نعم. فعلشان كده حافظ عليه، ده جانب. الجانب التاني يا جماعة، الزواج زي اي علاقة فيها اوقات قوة واوقات فتور واوقات ضعف. فاحنا الاوقات اللي بيبقى فيها فتور في العلاقة نعديها، ونحاول ان احنا نجيب الاوقات اللي فيها القوة ونستحضرها ذهنيا. يعني كل ما نلاقي العلاقة بيننا وبين شريك حياتنا فيها تلم بيها شوية حاجات كده منغصات، عدي علشان في حلو جاي. ولا تنسوا الفضل بينكم. صحيح. لازم نفتكر ان كان في ايام حلوة. جميل. وخلينا دايما نفكر في اللي جاي، ودايما خلينا نحتوي مشكلتنا، ما نخرجش مشكلتنا لحد برانا، علشان اللي بنذكر له مشكلتنا هو بيتأثر بيها، ودايما بيبقى فاكر الوحاشة اللي موجودة، ما بيفتكرش الحلو اللي احنا دايما احنا ممكن نبقى شعرين ما حسنوش النهاردة بنحس بكرة. نعم. الأستاذ الدكتور علي سمير، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر الشريف، أستاذنا الكريم، نورتنا وشرفتنا. الله يحفظك، شرف لينا ونور لينا. الله يبارك. الله يبارك في حضرتك. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، يعني القضية لسه محتاجة حديث في الحقيقة، ومحتاجة استكمال، لأنها قضية مهمة جدا. لكن أسباب الطلاق كثيرة، تطرقنا للحديث عن الكثير منها، لكن لازال للحديث بقية. لفتنا النظر لنقطة مهمة قد تغيب عن بعض أذهان إخواننا وأخواتنا الأزواج والزوجات، وقضية الطاعة وأثر هذه الطاعة في الحياة الزوجية. أيها الزوج الفاضل، أيتها الزوجة الفاضلة، طاعة الله سبحانه وتعالى قد تكون سبب رئيس في الحفاظ على البيت، والحفاظ على العشرة، والحفاظ على المحبة، والحفاظ على المودة. الزوجة التي تتقي الله سبحانه وتعالى في حقوق زوجها، والزوج الذي يتقي الله في حقوق زوجته، هذا يؤدي إلى الحفاظ على الحياة الزوجية، هذا يؤدي إلى تحقيق المودة والرحمة التي تكلم عنها القرآن الكريم. إنك تاخذ بإيد زوجتك لطاعة الله سبحانه وتعالى، ده سبب من أسباب التوفيق. ما ينفعش الزوج بيصلي والزوجة ما بتصليش، ما ينفعش الزوجة بتصلي والزوج ما بيصليش، ما ينفعش. طاعة الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب الاستقرار، سبب من أسباب النجاح، سبب من أسباب الوئام، سبب من أسباب الرحمة والائتلاف، سبب من أسباب المودة والرحمة اللي ذكرها القرآن. طاعة ربنا سبحانه وتعالى ما تحسبهاش بالورقة والقلم. أنا هجيب الورقة والقلم، أنا بقبض كام 2000 جنيه مثلا، يعني الألفين دول هدفع كذا وهدفع كذا وهعمل كذا وهعمل كذا. لو حسبتها بالورقة والقلم هتخسر. مش معنى كده الحياة العشوائية، لأ، ولكن أقصد خلي المركب فيها زي ما بيقولوا المركب اللي فيها لربنا ما بتغرقش. خلي في جزء بتاع ربنا سبحانه وتعالى، الجزء الأساسي، علاقتك بربنا، علاقة زوجتك بربنا، علاقة أولادك بربنا. آخر نقطة عاوز أختم بيها وهي مهمة جدا يا أخوانا، علاقة الزوج بحماته وبأهل زوجته دي صلة أرحام. علاقة الزوجة بحماتها دي صلة أرحام. يعني حضرتك أيها الزوجة لما تحسني إلى أم زوجك أو إلى حماتك، أنت بتاخدي أجر عند الله سبحانه وتعالى. يعني حضرتك لما تحسن إلى أهل زوجتك أنت بتاخد أجر عند الله سبحانه وتعالى. والعكس معناه تقطيع الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. للحديث بقية، نكمل بإذن الله عز وجل في لقاء قادم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.